وهو يتحدث عن الكذب وأضراره وأوضاره، قال رحمه الله: مفاسد الكذب معلومة عند خاصة الناس وعامتهم، كيف وهو منشأ كل شر وفساد الأعضاء. لسان كذوب، ايش سمعتم يا رجال؟ ايش سمعتم يا رجال؟ فساد أعضاء الشخص بسبب اللسان الكذوب. قال: وكم قد أزيلت بالكذب من دول وممالك، وخربت به من بلاد، واستلبت به من نعم، وتعطلت به من معايش، وفسدت به مصالح، وغرست به عداوات، وقطعت به مودات، وافتقر به غني، وذل به عزيز، وهتكت به مصونة، ورميت به محصنة، وخلقت به دور وقصور، وعمرت به قبور، وأزيل به أنس، واستجلبت به وحشة، وأفسد به بين الابن وأبيه، وبين الأخ وأخيه، وأحال الصديق عدوا مبينا، ورد الغني عزيزا دليلا مسكينا، وكم فرق بين الحبيب وحبيبه، فأفسد عليه عيشته، ونقص عليه حياته، وكم جلى من الأوطان، وكم سود من وجوه، وطمس من نور، وأعمى من بصيرة، وأفسد من عقل، وغير من فطرة، وجلب من معرة، وقطعت به السبل، وعفت به معالم الهداية، ودرست به من آثار النبوة، وخفيت به من طرق الرشاد، وتعطلت به من مصالح العباد في المعاش والمعاد. وهذا وأضعافه ذرة من مفاسده، وجناح بعوضة من مضاره ومصالحه، ألا فما يجلبه من غضب الرحمن، وحرمان الجنان، وحلول دار الهوان أعظم من ذلك؟ وهل ملئت الجحيم إلا بأهل الكذب والكاذبين على الله وعلى رسوله وعلى دينه وعلى أوليائه المكذبين بالحق، حمية وعصبية جاهلية؟ وهل عمرت الجنان إلا بأهل الصدق والصادقين المصدقين بالحق؟ قال تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. في أي سورة هذه الآية يا نوح؟ هذه الآية في أي سورة؟ في سورة الزمر. انتهى كلامه رحمه الله. قول هنا: مفاسد الكذب معلومة عند خاصة الناس وعامتهم، هذا الذي قاله صحيح، لكن ستجد أن كثيرا من الناس إن لم يكن أكثرهم واقع في الكذب، مع أن كل واحد من الناس لو كذب عليه شخص في طماطة أو بطاطا ما رضي بهذا، ولكنه يسل عليه أن يكذب على غيره، فهذا من هذا البلاء العظيم، يعني بلاء الناس منهم يعلمون شر الكذب ولا يقبلونه في الشيء الحقير الصغير، ومع هذا يكذبون الكذبة التي تبلغ الآفاق والتي تخرب الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: مفاسد الكذب معلومة عند خاصة الناس وعامتهم، كيف وهو منشأ كل شر. لا إله إلا الله، منشأ كل شر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصدق جماع الحسنات، والكذب نظام السيئات، فالشخص لا يسن عليه أن يرتكب المحرمات وينتهك الحرمات ويتعدى الحدود إلا باستعمال الكذب هنا وهنا وهنا بطريقة وبأخرى. إذن هو منشأ كل شر، كلام صحيح ينبغي أن يفهم يعني ويدرك عمق هذا الشر ألا وهو الكذب. قال: وفساد الأعضاء لسان كذوب. قد جاء من حديث أبي سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء تكفر اللسان، أي تخضع له وتليه وتقول له اتق الله فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فالأعضاء لما يحصل الكذب من الشخص إنه يتسبب في جلب الفتن على الأعضاء ما يجلب عليها. قال: وفساد الأعضاء لسان كذوب. قال: وكم قد أزيلت بالكذب من دول وممالك. ومعنى هذا أنه يحصل أن يكون أناس يعني قائمين بدول ثم يتعاملون بالكذب يؤدي إلى زوال تلك الدولة، عندما يدخلون في الكذب يعني في أمور خطيرة، في أمور مضرة، في أمور تؤدي إلى يعني المصائب العظام، هذا ما يؤدي إلى زوال هذه الدول وإلى التقاتل مع القائم عليها ضد بعضهم بعضا إلى غير ذلك مما هو حاصل إلى ساعتنا هذه. قال: كم قد أزيلت من بالكذب من دول وممالك، وخربت به من بلاد. والخراب حاصل الآن، كما ترى وكما تسمع. قال: واستلبت به من نعم. لا إله إلا الله، كم من شخص يكون يراه الناس في السماء، باعتبار أنه صادق عندهم، باعتبار أنه خير وصادق وكذا، فيدخل ويتعامل بالكذب مع الناس خصوصا في أمور الدين وفي أمور مصيرية، فيسقطه الله ويسلب الله ما أعطاه ويتحول إلى حالة لا يحمد عليها. قال رحمه الله: واستلبت به من نعم وتعطلت به من معايش. الشخص قد يكون له قبول في شركة، في مصنع، في كذا، يدير أعمال، يقوم بأشياء ويدخل أموال طائلة، ثم يتعامل بالكذب بكذا من الأمور المحرمة، يطلع على ذلك يعني قالوا: خلاص يا فلان ما لك بقى عندنا أبدا، بسوء تصرفاته بالكذب والحيل والخدع والمكر عياذا بالله. قال: وكم تعطلت به من معايش وفسدت به من مصالح، من مصالح بين الناس. ترى الناس يكونوا مجتمعين على أمر، في شركة، في مصنع، في كذا في كذا من أمور دين أو دنيا، وصاروا على اتفاقيات وأشياء وثائق بينهم، ويدخل الشيطان يثيرهم على بعضهم بعضا بالأكاذيب والتزويرات إلى غير ذلك. فإذا بتلك المصالح تعطلت، يعني هذا صار في السجن، وهذا هرب، وهذا طرد، وهذا بسبب ما ظهر من خيانات ومن أكاذيب وتزويرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وورثت به عداوات، لما يكون فلان مع فلان متحابين متحابين متآخين متكاتفين متعاونين فيما بينهم، ثم يتضح لفلان أن هذا الذي أنا معه والذي أحبه ودافع عنه وأنا أعتبره سندا لي وإلى آخره قد فعل وقد كذب وزور، بعدها تنشب العداوات وتكون سبب للانفصالات ويعني الابتعاد التام، كل واحد يسير في جهة، وربما ذاك الخير أيضا ضعف أو قطع ومزق. قال رحمه الله وغرست به عداوات وقطعت به مودات، هذا كما سمعت قبل قليل. قال وافتقر به غني، وهذا ينبغي أن يدرك. تلاحظ بعض التجار، بعض الناس عنده من المال، تقول ما شاء الله ما شاء الله فلان يملك ويملك ويملك، بعد مدة قالوا فلان قد صار كثرت على الديون، والآن قد صار بالسجون، أو قد هرب، أو قد ذهب ما بيده وصارت حاله. لا بد من شيء، ما سيعاقب بهذه العقوبات وتغير أحواله إلى هذه التغيرات. هكذا الله عز وجل رحيم، والله حافظ ومدافع عن عباده، والله يمهل ولا يهمل. فعندما يعني ترى من هذه الأمور، الشخص ينبغي أن ينظر في أمره من أين أوتي، من أين أوتي. قال رحمه الله وافتقر به غني وذل به عزيز، وهذا ينبئك الساعة، هذا الأمر تنبئك عنه الساعة. قال وذل به عزيز وذل به عزيز وهتكت به مصونة، أي أعراض، أي أعراض مصونة نعوذ بالله، وهميت به محصنة، الذي ما يخاف الله ولا يخشى الله ولا يراقب الله، إذا اتعمد أن يرمي المرأة المؤمنة الغافلة عن الشر، عن الفتن، البعيدة عن الفساد والرذائل، امرأة عبيدة، يذهب يرميها. لما فعل عبد الله بن أبي، رمى له عائشة رضي الله عنها بالزنا، فأنزل الله هات، فأنزل الله قوله تعالى هات، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم إيش؟ لكل امرئ إيش؟ لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قال ورميت به محصنة وخلقت به دور وقصور، يعني لا فعلوا شردوا طردوا إلى غير ذلك. قال وعمرت به قبور، أي بسبب القتل والقتال الذي منشأه الكذب، الذي منشأه الكذب والتزوير والمكر، إلى أن أدى إلى إفناء الناس لبعضهم بعضا. قال وأزيل به أنس واستجلبت به وحشة، وأفسد به بين الابن وأبيه، وغاب بين الأخ وأخيه، يعني سبب لهم الغيظ، الغيظ في قلوبهم على بعضهم بعضا، وأفسد بين الابن وأبيه، عندما يعلم الأب أن ولده يكذب عليه، أن ولده يحتال عليه، أن ولده يتسلط على ماله، أو العكس أو العكس. قال رحمه الله: وحال الصديق عدوا مبينا. هذا كما سمعتم واضح، إذا يعني كان بين أشخاص صداقة ومعرفة وتواد، ثم ظهر من بعضهم يعني الكذب في حق الآخرين، في حق أصدقاء، في حق أصدقائه وزملائه، تتحول الأمور هنا تماما وتنقلب رأسا على عقب. قال: ورد الغني العزيز دليلا مسكينا، وكم فرق بين الحبيب وحبيبه، فأفسد عليه عيشته ونقص عليه حياته، وكم جلى من عن الأوطان. والواقع ينبوط، الواقع الحاصل ينبوط عن هذا، لا تحتاج إلى شرح كثير. قال رحمه الله: قال: وكم جلى عن الأوطان، وكم سود من وجوه، وطمس من نور، وأعمى من بصيرة، وأفسد من عقل، وغير من فطرة، وجلب من معرة. المعرة الشيء الذي يذم عليه الشخص ويلام ويعاب. قال: وقطعت به السبل، السبل الطرق الموصلة للخير، الموصلة للمصالح والمنافع بين الناس، تقطع كما تعلم بسبب هذا. قال: وعفت به معالم الهداية، أي اندرست وذهبت اختفت. هذا واضح أن الشر إذا صال وجال، يعني كان في هذا من تقطيع الخير وتمزيقه ويعني إضعافه ما كان. قال: ودرست به من آثار النبوة، وخفيت به من طرق الرشاد، وتعطلت به مصالح العباد في المعاش والمعاد. يعني إذا حصل الناس تعاملوا بالكذب، إذا علم أن فلان الداعية وأن الدعاة إلى الله صار عندهم يعني أكاذيب في أمور، هذا ما يسبب أن الناس ما يقبلون دعوتهم، يقولون ما نريد. وإذا لم يجد الناس دعاة إلى الله عز وجل في صدق وإخلاص، كان هذا من أسباب تراكم الجهل عليهم. وإذا تراكم الجهل عليهم كثرت منهم الفتن والمعاصي وظهرت البدع إلى غير ذلك. إذن نعوذ بالله من إيش؟ نعوذ بالله من إيش؟ من الكذب. نعوذ بالله من الكذب. من يريد كذبا؟ من يرضى لنفسه أن يتعامل بهذه المعاملة؟ لا ينبغي ولا يجوز ولا يصلح أبدا أن الشخص يكذب حتى على كلب. تعرفون الكلب؟ تعرفون الكلب؟ ما يصلح أن الشخص يكذب على الكلب، فكيف لو كذب على الله وعلى دينه وعلى رسوله وعلى أوليائه؟ يحذر المسلم، يحذر المسلم أشد الحذر من التعامل بالكذب. نسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يصلح ألسنتنا وأن يصونها وأن يجعلها طاهرة من الكذب. قال رحمه الله تعالى: وهذا الذي سبق ذكره والشرح الذي فيه خراب الدنيا والآخرة، قال: وهذا وأضعافه ذرة من مفاسده. يعني مثل ما يقال: ما قد بدا من الجمل إلا رأسه. ظهر الجمل، جمل ما قد ظهر، لكن تدرى. يعني شرح لنا صفحة كاملة، ونرى أن الكذب في خراب الدنيا والآخرة، ومع هذا يقول: ما قد أعطينا وأوضحنا يعني تفاصيل شؤم الكذب وعواقبه المضرة المدمرة الجالبة للخسارة في الدنيا والآخرة، الخسارة العامة والخسارة الخاصة. فنعوذ بالله من الكذب. هنالك من المسلمين من تربى على الكذب من صغره، من صغره تربى على الكذب، فصار الكذب عنده مثل شرب الرحيق، صار الكذب عنده مثل شرب الرحيق، اعتاده ما يجد راحة إلا إذا تعامل بالكذب، ما يجد راحة إذا تعامل بالصدق. فنعوذ بالله، هذا عليه أن يجاهد نفسه جهادا كبيرا حتى يعني حتى يصلح شيئا شيئا ويتحسن حاله ويستقيم على دينه، وإلا كان في ذلك ما كان. قال: وهذا وأضعافه ذرة من مفاسده وجناح بعوضة من مضاره. هنا ومصالح ما فهمت وادرت اشياء. قال: ألا فما يجلبه من غضب الرحمن. يعني الآن ابن القيم رحمه الله يذكر بعد أن ذكر الخراب الحاصل بسبب الكذب، ولا شك أن هذا مؤدي إلى غضب الرحمن وسخط رب العالمين سبحانه وتعالى، وعقوبات ستكون في الدنيا والآخرة ولا بد، بل ما تضمنه الشرع كابن في يعني ضمن ذلك العقوبات، العقوبات النازلة على العباد بسبب الكذب. قال رحمه الله: ألا فما يجلبه من غضب الرحمن وحرمان الجنان وحلول دار الهوان، أي دخول النار، أعظم من ذلك، أي أن العقوبات على أصحاب الكذب في الآخرة أشد منها في الدنيا، أشد منها في الدنيا، في الدنيا وإن ذهب مال وذهب جاه وحصل من العناء والشقاء ما حصل، لكن هذا كله أهون بجانب عقوبة الآخرة. قال رحمه الله: وهل ملئت الجحيم إلا بأهل الكذب. والمراد بالكذب هنا الكذب الذي يعني فيه الكفر وفيه يعني الجناية على الشريعة، الجناية على الدين على الإسلام. قال رحمه الله: وهل ملئت الجحيم إلا بأهل الكذب والكاذبين على الله وعلى رسوله وعلى دينه وعلى أوليائه المكذبين بالحق حمية وعصبية جاهلية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. المهم يحذر الشخص من الكذب. هناك من يكذب يقول لك لصالح الدعوة، من يكذب لصالح الدعوة، لصالح الدين، لصالح كذا، هذا من تعليم الشيطان، ما هو من تعليم الرحمن، هذا من تعليم الشيطان، ما هو مأخوذ من الكتاب والسنة ولا هو من التفقه في الدين، هذا من إلقاء الشيطان على أصحابه. يكذب يقول لك هذا من أجل الدعوة، هذا من أجل الدين، وهذا وهذا إلى آخره. يحذر المسلم من المغالطة، من تسلط الشيطان عليه حتى يفسد عليه عقله ورأيه وفطرته، فيرى الكذب المفسد المضر أنه إصلاح وأنه يقام للدين وأنه من الدعوة إلى الله. هذا من الجهل العظيم، من الجهل ومن الجرأة، الجرأة على الدين وعلى الشريعة. نسأل الله اللطف بنا جميعا، نسأل الله أن يصلح ألسنتنا، نسأل الله أن يعيننا على إصلاح ألسنتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.